الله أكبر. التحيات لله والصلاة والطيبة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا اللهم إن أرزقك العذاب الجليل. يا رب اصلح محمد نور ربي وشفنا وألا تمن لها الخير وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على النبي. الملائكة اقعد يا هلا، اقعد يا هلا. الملائكة قاعدة معانا. انت